قل أسقطت جنيني وأنا في نهاية الشهر الثامن، وبعد ذلك بشهرين توفي زوجي وأنا حائرة، هل روح ابني عند الله باقية؟ لا يا غيرتي، ما لن يصر لابنك روح ما دام أنه مات سقط في الشهر الثاني، فلا تكلفي نفسك بالسؤال هل له روح بقيت ولا أو لم تبقى. ونسأل الله يغفر لأمواتنا ويصلح ذرياتنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.